ما علي ملؤها. فأما الجنة فلا يزال فيها فضل مساكن حتى ينشئ الله جل وعلا خلقا فيسكنهم فضل الجنة. وأما النار فلا تزال يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة جل وعلا فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط وعزتك، يعني تتضايق على أهلها ويصبح لا مكان فيها فتمتلئ. وكل هذا يدل على أنها موجودة، ولكن جاء في أحاديث صحيحة كما في حديث الإسراء أن إبراهيم عليه السلام حمل رسولنا رسالة لنا وقال أبلغ أمتك مني السلام أو اقرهم مني السلام وقل لهم إن الجنة قيعان وغراسها سبحان الله والحمد لله. الله أكبر. هل هذا يدل على أنها ليست يعني فيها الإعداد؟ ولهذا الجنة يعني كبيرة جدا، ولا ينافي أنها أيضا فيها ما ذكر الله جل وعلا، ولكن زيادة العمل يدل على السعة، سعة المساكن وعظمها. وكذلك ما جاء عن الصحابة في هذا أن التسبيح والقراءة أنها يبنى للإنسان فيها مساكن في الجنة، من صلى في اليوم 12 ركعة بني له قصر في الجنة. السؤال يقول هل ينسب الشر إلى الله عز وجل؟ أرجو التوضيح. الشر لا يجوز نسبته إلى الله جل وعلا، ولكنه يأتي على 3 أوجه. إما أن يدخل في العموم كقوله جل وعلا الله خالق كل شيء، لأن لا يكون في الوجود شيء إلا والله جل وعلا خالقه، ولكن أفعال الله جل وعلا كلها خير. الوجه الثاني أنه يضاف إلى المخلوق إلى المفعول كقوله جل وعلا من شر ما خلق، فالشر في المخلوق، وذلك أن الشر أصله العدم. الوجه الثالث أن يحذف فاعله كقول مؤمن الجن وأن لا ندري أشر أريد بهم أم أراد بهم ربهم رشدا، فلما جاء الخير ذكر الفاعل الذي هو الله الرشد، والشر حذف فاعله. وكقول إبراهيم الخليل وإذا مرضت فهو يشفين، فجعل المرض مضافا إليه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول والشر ليس إليك، فلا يكون الشر إلى الله جل وعلا. ويسأل أيضا يقول ما الرد على الرافضة في صفات الله مثل الوجه حيث يقولون لو كان كذلك فله أذنان وأصابع وهكذا؟ الرد عليهم في هذا هو ما قاله الله جل وعلا بات الوجه لله جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه. وفي الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. فإذا جاءت النصوص كتاب الله وحديث رسوله فلا التفات إلى قول أي قائل يخالف ذلك. أما قل لو كان له كذا لكان كذا فهذا باطل، لأن الله غيب ولا يجوز أن يثبت له إلا ما أثبته لنفسه وهو ليس كمثله شيء حتى تلزم هذه اللوازم. والاستثناء في النار ورد في الأشقياء كما في سورة هود، في الأنعام جاء في متاع الجن بالإنس والعكس. في سورة النبأ ذكر الطاغين، فهل يكون الأشقياء طاغين؟ لا، ليس هذا كذلك، ولكن الاستثناء ما هو لعموم النار، أهل النار. الاستثناء يصدق على جزء منه كما هو معروف باللغة أو للعموم. قول كافية الشافعي يقول: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا. يجعل رجالا يعادون ويعلون، ايش معنى هذا؟ ما حكم الاستعاذة بالصفة؟ هذا جاء سؤال عنه بالأمس، جبت عنه. والصفة لا تعبد، ولكن كون الله يسأل بصفاته وبأسمائه هذا أمر لا بد منه. ففرق بين كون نسأل الله بأسمائه وصفاته وبين أن نسأل الصفة نفسها. فالصفة ليست إله، ولا يمكن أن تقوم بنفسها. لا يمكن يوجد مثلا علم لا يقوم بشيء. الله جل وعلا يقول: سبح اسم ربك الأعلى. ايش معنى هذا؟ معنى يقول سبحان اسم ربي، يقول سبحان ربي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به رأى النار، ورأى فيها من الرجال والنساء، قال: هؤلاء موجودون الآن فيها. أمور الآخرة بعد الموت أمور تختلف عن الحياة. الإنسان يوجد في صورته صورة روحه، تصور بصورة بدنه، ويشاهده كأنه هو وهي الروح. في معراج الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنه مر بموسى يصلي في قبره، ثم لما وصل إلى بيت المقدس سمعت الأنبياء له فأمهم صلى بهم، ثم لما عرج به إلى السماء شاهدهم في كل واحد في سماء. أول سماء شاهد فيها آدم، ثم عيسى، ثم يوسف، ثم في السماء السادسة إبراهيم، أو في السماء السابعة، خلاف بين الروايات. رواية أن السماء السابعة فيها موسى لفضل تكليم الله له، وفي رواية أن فيها إبراهيم، وفي السادسة موسى. المهم أنه شاهدهم، وليست هذه أبدانهم، هذه أرواحهم. وحصل الخطاب، فأمور الآخرة أمور التي بعد الموت لا تقاس على الشيء الذي نعهده ونعرفه. كذلك التعذيب، يشاهدهم يعذبون وهم نفسهم، وهل لتعذب أرواحهم؟ ولهذا يقول الله جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. ثم قال: يصلونها يوم الدين. قوله في جحيم يدل على أنهم الآن في جحيم، يعني بعد الموت. والصلي تجتمع أرواحهم بأبدانهم يكونوا يوم الدين. ما المقصود بشبهة التركيب عند أهل الكلام؟ التركيب أمر خيالي عندهم يتخيلونه، مثل كون الصفات تركيبا: السمع والبصر والعزة وما أشبه ذلك. يقولون معنى هذا أن الله جل وعلا يتركب من أشياء، فهو أمر خيالي في الواقع. ولا يوجد شيء ليس له صفات أبدا، يعني ذات مجردة عن جميع الصفات، هذا لا وجود له. حتى في الصفة، الصفة له صفات: الملاسة والخشونة والصلابة والقوة وغير ذلك. وإذا قلنا نخلة، فالنخلة مثلا تشتمل على عسبان وعلى كرب وعلى ليف وعلى عروق وغير ذلك، وكلها اسمها نخلة. فإذا أطلق على الله جل الله جل وعلا فهو بصفاته جل وعلا، فشبهة التركيب شبهة باطلة. هو القول الصحيح نسبة القول بفناء النار بشهادة تكلمنا عليه. ما معنى هذه العبارة؟ التوحيد إفراد القديم من المحدث، من الحدث، وما هو من المحدث، من الحدث. والعبارة صحيحة معنى إفراد القديم عن الحدث، يعني أن الله غني بذاته عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه، كن هذا هو المعنى. والحدث هو ما يحدثه جل وعلا، وكل فقير. يأتي ذكر التشبيه فيه، والتشبيه صار اصطلاح عند كثير من الناس. إذا اعتقد الإنسان أن هذا باطل، هذا الشيء باطل مثلا، ثم وجد من يثبته سماه مشبها. ولهذا الجهمية تسمى المعتزلة مشبهة، لأن المعتزلة يثبتون الأسماء وإن كانوا ينفون الصفات، والمعتزلة يسمون الأشاعرة مشبهة لأنهم يثبتون بعض الصفات، والأشاعرة يسمون أهل الحديث والحنابلة أنهم مشبهة لأنهم يثبتون الضحك ويثبتون العجب ويثبتون النزول ويثبتون العلو ويثبتون الاستواء وغير ذلك. فأصبح التشبيه عند الناس أمر يتعلق بما يعتقدونه، بإثبات ما يعتقدونه. والتشبيه مثل ما يقول الإمام أحمد، هو أن يقول له يد كأيدينا أو وجه كوجوهنا أو ما أشبه ذلك. هذا تكرر السؤال عنه، ما المقصود بكسب الأشعري وما هي العجائب الثلاث؟ هذه الثلاث يعني أنها لا حقيقة لها. وكسب الأشعري تقدم أن قلت لكم أنه يقول أن الإنسان كاسب وليس عاملا، فإذا قيل ما هو الكسب قال هو مقارنة الفعل للقدرة غير المؤثرة، هكذا يقول، مقارنة القدرة غير المؤثرة للفعل، يعني فعل قدرة الإنسان لا تؤثر بفعله. وأما بقية العجائب طفرة النظام، ونوضر بين ناظره أحد الذين يناظرونه في كون الشيء مثلا لا يمكن أن يكون إلا متصلا بشيء، فقال له هذه النملة إذا مثلا سارت من كذا وكذا كيف تصل هذا المكان؟ أليس تقطع؟ قال لا، تطفر. تطفر كيف تطفر؟ أما أحوال بهاشم فهي أمور بين الصفات وغيرها، فهو يقول مثلا مثل ما سبق قلت لكم، يقول العلم والعالمية، العالمية حال، والقدرة والقادرية، وهذا أمر خيالي. القادرية هي القدرة. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.